اهو امال ايه وانت صبر وتستقصى ان ذلك من عزم الامور. صبر نعم على الهجره صبر وتقوى صبر على الاذى نعم ولكنه مشروط ومقيد بالتقوى. فلا تشك في رد الاعتداء ولا تيأس اذا ازدادت المحنه وازداد الاذى اهو ده التقوى. اذا اردت ان ترد الاعتداء فلا تشك ولا تيأس من روح الله اذا ازدادت المحنه والشده اهو ده التقوى. اهو تصبر وتتقوا ان تصبروا وتتقوا هذا له بيان ان شاء الله فان ذلك من عزم الامور. هذا الصبر وهو المعروف لنا عن ذلك ان يصبر على ما اصابك. في الامر المعروف لنا عن ذلك يحدث الاذى يعني لا الصبر على الاذى واصبر على ما اصابك. فان فعلت ذلك اهل البصائر الذين دخلوا الاسلام الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم يعرفون منذ اللحظه الاولى هذه الاصول ان الصبر على الاذى من الاصول واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. اهو اذا عزم الامور في الثلاث مواضع حتى الان في كتاب الله عز وجل ولمن صبر غفر من ذلك من عزم الامور شورى وبعدين وهو ارفع عن المنكر يصل على ما اصابك من ذلك من عزم الامور لقمان. لكن لو قلنا في اموالك محفوظ من اسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين اشركوا ابدا كثيرا على عمران وانصروا تتخذ من ذلك من عزم الامور. والصبر ايضا وعد الله بالنصر والظفر بشرط الصبر. الوعد بالنصر والظفر هي كلمة الله عز وجل التي سبقت لهم وهي الكلمة الحسنى واخبر سبحانه انه انما نالهم ذلك بالصبر. وتمت كلمة ربك الحسنى الوعد بالنصر والظفر على بني اسرائيل ليه؟ بما صبروا بما صبروا. يبقى اللي داخل الاسلام يعرف ان النصر منصور ابدا ابدا بشرطه ان تكون محقا وان تكون في وجه الله في غاية وجه الله ومستعينا بالله متوكلا عليه متبرئا من حولك وقوتك. واصبر وما صبرك الا بالله. ثالثا علق الله محبته بالصبر وجعلها لاهل الصبر جعل محبته لاهل الصبر فقال وكأن النبي قاتل معه ربيون كثير كما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين وما ضعفوا وما استكانوا. فانظر علق الله محبته بالصبر. اذا اللي داخل في الاسلام يعرف هذا واللي لم يعرف فعليه ان يصارع بطلب العلم ومعرفه هذا حتى يستطيع ان يمر في ازمنه الفتن بثلاث. أربعة خصال الخير من يلقى خصال الخير لا يلقاها إلا الصابرون. وقال دين أوتوا العلم لتمنى أن يكون مثل قارون وإلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وأمر سبحانه وتعالى العبد أن يدفع بالتي هي أحسن أن يدفع الأذى بالتي هي أحسن. ثم قال وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها لذو حظ عظيم وذو مبتلى. وقال ايضا اخبرنا سبحانه انما يستعذ بايات الله الصبار الشكور في اربعه مواضع في كتاب الله عز وجل. فالصبر في الحق وبالاستعانه بالله وبالتوكل عليه والتبرؤ من الحول والقوه منصور ابدا بفضل الله عز وجل. هذه اصول يا اخوتاه يعرفها الداخل في الاسلام على بصيره. ان الاصل الاول ان يعلم وان لم تكن مرتبه ان اذكرها لك ورتبها انت. الاول ان تعلم ان الله اشتراك ان كنت مؤمنا. الثاني ان تعلم سنه الله في التمسك بالابتلاءات في التمييز بين الطيب والخبيث وفي رفع الطيب درجات ليمحص الله بنا منه ويمحق الكافرين. ثالثا ان تعلم امر الله بالصبر على الاذى فلا يطلب الانتقام كما بينا بفضل الله عز وجل والاجر عند الله تعالى وكما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. اربعه ان يعلم هذا المسلم طبيعه اعداء الله في ايذاء عباد الله وفي الصد عن سبيل الله. لابد ان يعرف هذا وانها سنه ربانيه ولقد وضحتها في سوره العنكبوت بما لا يحتاج الى اعاده او تكرار. ومن مما يدخل ويدعو اناسا يعلم من قد يبطشون به ويعلم من قد يؤذونه وقد يصيبونه في ماله وفي عرضه وفي جسده وفي اهله. فلا يقوم انتقام ولا يعلو عليهم، وانما هو يدعو الى الله عز وجل، فيعلم طبيعه اعداء الحق واعداء الرسل، لانه لا يمكن ان ينتقم منهم الا ان يؤذوه، والا ان يحاربوه، والا ان يحاولوا الليل منه، وهكذا. فهذه اصول متداخله معروفه. خامسا، الا نثبت لفتنه الناس في عذاب الله عز وجل، وهذا الامر جلل وخطير. ما هي فتنه الناس؟ فمن الوقت الله عز وجل جعل فتنه الناس ولم يقل جعل عذاب الناس، لان المراد هنا ليس العذاب فقط، بل المراد هو الاعز. اكثرنا انطبق عليه شيء من هذا، وان لم ينطبق عليه المعنى المراد الاصلي او بالرتبه الاولى، اللي هو جعل فتنه الناس كعذاب الله، لكنه دخل في شيء منها ولو صغير ولو من بعيد. عندما تلتزم مجد الرسول عليه الصلاه والسلام، فياتي الناس الجاهلون على الاقل يستهزئون بك ويتهكمون ويؤذونك، والادب يعني سنعلم، فيصيبونك بالاداء، فعندئذ تقول ان لا طاقه لي على تحمل غلاسه الناس دي، وقله ادابهم وسوء اخلاقهم، فانا معلش بقى هسوي الدين. اهو ده كده اهو، دي فكره الناس، ده اذى، هو الاذى لازم بالتعذيب، الاذى في الجواجاه والمكانه والقيمه والجاه وفي الاهل وفي اللسان والطعن في الدين والطعن في الرسول، كل ده اذى، كل ده اذى. يبقى هو جاهلهم اللي تفوت ده، الا ان يغلب بعد مساله ثانيه، ولو اتجرأت روح المعذورات بمسائل اخرى، انما يعني ممكن اول ما يتغلب يبقى اخر. فلماذا فر منهم؟ فر من اذاهم الى اي شيء؟ الى موافقتهم لا حول ولا قوه الا بالله. اذا ده لك نصيب من قوله تعالى جعل فتنه الناس كعذاب الله، ودي بقى حدث عنها ولا حرج، اضرب لها كثيرا جدا من الامثله هذا الكلام بالذات. فلذلك لم يقل جعل عذاب الناس، لا، الفتنه اعم من هذا. كل ما يصيبك من الناس بالقول والفعل والاشاره والايماء والتخطيط والكيد والمكر، كل ما يصيبك منهم فهذا دخل في فتنه الناس. لكن الباب الاول او المرتبه الاولى من هذا هنا هو عذاب الناس. فمعذاب الناس ما قد يكون في الجاه والرئاسه اكثر من عذابهم في الاسباب والاشخاص. وذا عذاب الناس الى فتنه الناس اعم، جعل فتنه الناس. ثم من الذي خلق الناس؟ الله عز وجل. من الذي خلقهم عليك بسنته؟ الله عز وجل. من الذي فتنك بهم؟ الله عز وجل. طب هي دي عذاب الناس ايه؟ هم في ايدهم اي حاجه؟ العاصي التي سيضربك بها خلقها الله، وقاس جزيئاتها الله، وقاس ذراتها الله عز وجل، واليد التي تمسك بها خلقها الله، وقاس خلاياها الله، وقاس اعصابها الله، وقاس الاشارات التي تصلها اذا حرك الفضيله الله عز وجل. عشان كده قال فتنه الناس، لانها كلها فتن وابتلاءات مقدره، بس فتنه تاتي من السماء وفتنه تاتي بايدي العباد، كل ذلك بقدر الله عز وجل وباراده الله. فقل لك يبقى تجعل هذا كعذاب الله؟ يا الله، من الذي يجعل هذا؟ هم الذين يعبدون الله على حرف، أو هم الذين دخلوا الإسلام والإيمان على غير بصيرة، فلا يعلمون عن عذاب الله إلا القليل، أو لا يكادون يعلمون شيئا، كما يقول تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة، هبط علمهم وتساقط علمهم في الآخرة، لا يعرفون شيئا عن مشاهد القيامة. وإذا عرف، لو درس وعرف النصوص، فمعرفة النصوص شيئا وتصورها شيء آخر، ولذلك ثقلها عنده ضعيف ضعيف. حتى لو درس النصوص، لو درس الموقف العظيم 25,000 سنة، ماذا يعمل هذا المسكين؟ أتأثر به؟ لو درس الموقف العظيم 25,000 سنة، تجد 25,000 سنة لا إله إلا الله، وده صحيح وارد وثابت في دين الله عز وجل عاريا الان برضه، وفي الغم جهنم بقى تاتي بذكرات، والناس تجلس على الركب خمسه فلا تسمع الا همسه، خمسه فلا تسمع. هل تتصور هذا؟ هل تتصور ان يقوم بكنز المال ويكنز الذهب والفضه ويخرج الاموال وينفقها في سبيل الله ويخرج زكاتها ولا حقها في الاسلام، هل يتصور هذا الثعبان الموصوف بانه الشجاع الاقرع؟ هل علم ما ذاك؟ هل تصوره؟ في سبيل الله تعرفه ويصلي عليه ويتهكى بحاجات الشجاع الاقرع. هو صامد في الصحيحين وفي القران سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامه. انما هم لا فان علموا فهم لا يتصورون. فاذا لم يتصوروا خلاص يبقى ثقه للمعلومه اللي جايه من العذاب عندهم ملهاش تاثير. يبقى طبعا ده لابد ان يجعل على فتنه الناس ايه؟ كعذاب الله بل اشد من عذاب الله. فلذلك يفر من فتنتهم واذاهم وتعذيبهم الناس في الدرجه الاولى الى موافقتهم وملائمتهم وارضائهم ومظاهرتهم، فدخل بذلك في عذاب الله عز وجل. او ده جعل فتنه الناس، ده اكثر الناس ده الا من ثبته الله عز وجل. الا من ثبته الله، اللهم ان يثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فهؤلاء لا علم لهم بالاخره، لا علم لهم بتفاصيل الاخره، بل ادارك علمهم في الاخره، في لنقل بالاخره. ما عندوش تفاصيل بمشاهد القيامه وبالعذاب في النار ولا بالنعيم في الجنه، فلا يعرف. فاذا علم ودرس هو لا يتصور. فان تصور فعلا ولم يستجب ولم يرعوي، عندئذ علمنا ان قلبه مشغول بشهوات غافل معرض، او علمنا انه تصور ان هذا العذاب لغيره، اما هو فقل لا اله الا الله محمد رسول الله، العذاب ده بتاعنا انا عارف انه كرب بس مش منه. كل ذلك من الطوارئ. ده اول ما يجي له حاجه انت عاوز ايه؟ اعمل لك اقف معاك؟ ماشي. ابيع نفسي لك؟ ماشي. بس ما تعذبنيش، ما تاذنيش، لا اله الا الله. هؤلاء هم الذين دخلوا في الايمان والاسلام على غير بصيره. فاتقوا الله ايها الناس بأصول لابد ان تعلم، ان تعلم. ومن ثم فقد رايت ان اذكر نفسي واياكم ببعض هذه الامور التي تحدث يوم الدين في هذا العذاب الاليم، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لان الناس يعني لو علموا شيئا من عذاب الله ما فعلوا، ما جعلوا فتنة الناس كعذاب الله. يعني ايه التهديد بالاذى في الدنيا؟ كلام يعني تهديد اصابة الانسان في عرض امية او عرض اختي او ابنتي او في عرضه هو؟ طب ايه يعني؟ ويصبر على الاذى والاجر عند الله، والله ينصره في النهاية. انما شوف بقى تصور اللي ممكن يحصل هنا واللي ممكن يحصل هناك في الاخرة. الجلد مثلا في الدنيا ممكن الانسان يعذب، لو اخذنا التعذيب اللي هو مكتوب بالدرجه الاولى في الايه تعذيب الناس يعملوا فيه ايه؟ الجلد طبعا سمكه قد ايه هنا في الدنيا؟ 2 مللي متر على الاسفل. وبعدين مساحته قد ايه؟ شوف بقى كام سنتيمتر. يحس قد ايه؟ احساس او ممكن الصبر عليه من الاستعانه بالله، والله يثبت ويخفف ويهون. يحرق الجلد ال 2 مللي ده، او يقطع بالامواج تجرح، او يغرح بالبلاء الميكروبات بتاع الفطريات، او يكهرب، او يحط لماء النار فيتفحم، والى وقت، لانه عذاب غير شديد بل عذاب خفيف، والى وقت محدد بعده يموت الانسان، ولا يحدث له امور رهيبة يوم الدين والناس لا يشعرون. فلا حول ولا قوة الا بالله. لما قرأت الآية كلما نضج جلودهم بالتنام جلود الغرام يذوق العذاب، قرأت أمام عمر وبين يدي عمر رضي الله عنه، فقال معاذ عندي تفسيرها. قال تبدل في ساعة 100 مرة. تبدل في ساعة 100 مرة. ده الجلد فين في الآخرة؟ هل هو 2 مللي متر وكم سنتي؟ لا سنعلم الجلد ده قد إيه. سخنته إيه؟ مسحته إيه؟ تبدل في ساعة 100 مرة. فقال عمر هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده عن ايه؟ ده عن الجلد. فلا حول ولا قوة الا بالله. فماذا ايها الناس عن الجلد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقفه عند الترمذي والبيهقي من حديث ابي هريرة يقول ضرس الكافر في النار مثل احد، وتقفه مثل البيضاء، البيضاء ده من جهة المدينة، ومقعده من جهنم ما بين مكة والمدينة، يعني كما بين مكة والمدينة. وغلظ جلده 42 ذراعا بذراع الجبار. 42 ذراع بذراع الجبار، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفي روايات أخرى 70 ذراع وأكثر بحسب كفر الكافر.

لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم درهما. ليه؟ هو عنده مثلا مليون درهم جسمه على قد مليون درهم لا يمس درهم درهما ولا دينار دينارا. ليه؟ لوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته. شوف الجلد ما يحدث له والنازع الفكره تمس عذاب الله. روى احمد والطبراني والحاكم وصححه عن عبد الله بن الحارث بن الجرد الزبيدي يقول قال رسول الله عليه الصلاه والسلام: ان في النار لحيات كامثال اعناق البخت الابل الضخمه جدا تلقى احداهن اليسعه فيجد حلوها 40 خريفا، وان في النار عقارب كامثال الجغال المؤسفه اللي عليها السرج والناس تلسع احدهن النسعة يجد حملها 40 خريفا. فلا حول ولا قوة الا بالله. فهل يجعل العاقل فتنة الناس بعد كل سمعه كعذاب الله؟ الرعب هذا رعب بالتعذيب في الدنيا، هي عندما يعذب المسلم يرعب بتعذيب نفسه. ايه يعني الرعب؟ ينفخ يموت بس ريح واحد ما انت قاس وانقلب الى ربنا لمنقلب يعني خلاص كما قال السحرة. اما في النار فلقد رايت الرعب الذي يخلقه الله في جهنم من حياتها وتعابينها وعقاربها. تعال كده الى الذي يعذب في الدنيا باذى الناس عندما يسمع كلمه تهينه او كلمه طعن في دينه ولا تستطيع ان يفعل شيئا فهو يبكي يبكي ويصرخ يبكي ويبكي ويبكي مهما بكى هيبكي ايه يعني وقد ايه ازاي يعني بل بكى حتى بيريح قدره وقد يبكي غليلا. انظر الى هذا الحديث يرقى البكاء على اهل النار، وده حديث انس عند ابن ماجه وابي يعلى والبيهقي. يرقى البكاء على اهل النار فيبكون حتى ينقطع الدمع ثم يبكون الدم حتى يرى في وجوههم كهيئه الاخدود لو ارسلت من السفن لجرت، يعني يرى في خده كهيئه الاخدود لو ارسلت السفن في هذه الاخاديد لجرت. فهذا شيء من الذي ينبغي ان يتصور عن عذاب الله عز وجل. فايها الناس لا تجعلوا فتنه الناس كعذاب الله. والتعذيب في النار بالقران كثير جدا، ذلك الذي يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. من الاصول ايضا التي ينبغي ان يعلمها ان يدخل الاسلام على بصيره، يعلم انه مسافر الى الله يرجو لقاء الاله ولقاء الرب كما بين الله فيما مضى. الاصل السابع ايضا ان يعلم ان الله سميع عليم، كان يحب لا شيء الا الله الا والله يعلمه كل ويسمع دعاءه وصراخه واناته وهكذا. فليعلم ان الله سميع عليم سبحانه وتعالى وعز وجل. والاصل التاسع ان او الثامن ان جهاده لنفسه وان الله غني عن العالمين كل وذكرنا ذلك في سوره عنكبوت. والاصل التاسع ان الله يكفر عنه سيئاته بهذه الابتلاءات والفتن ويعطيه اعظم الاجر احسن الذي عمل اذا امن وعمل الصالحات. الى هذه تسعه كما اصبحت الان تسعه اصول بفضل الله عز وجل. الاصل العاشر ان يعلم ان كمال العبوديه والمحبه والطاعه انما تظهر عند المعارضه والدواعي الى الشهوات وكذلك الايمان. متى يظهر الايمان؟ عند المعارضه، عند معارضة أعداء الرسل لك أيها المسلم. هذا هو ينبغي أن تعرفه تماما. الله هي كمال عبودية المحبة ما تظهر ولا تثبت إلا بهذا عند المعارضة كما رأينا. الأصل الحادي عشر أن يعلم أن النفس في الأصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها بجهلها وظلمها من الخبث والخبث ما يحتاج خروجه الى السبت والتصفية، فان خرج في هذه الدار والا ففي سير جهنم والعياذ بالله. الاصل القاضي عشر وهو الذي بعد ذلك ان يعلم او اكثر من ذلك يعني انه لا ينال الجنة الا بالجهاد والصبر. ومن ثم فخلق الشياطين من الانس والجن من اعداء الله واعداء رسله من اوليائه وجندهم هو من اعظم النعم في حق المؤمنين. فعندما يوجد الظلمة والمجرمون هذا من اعظم النعم من نعم الله عليه. ليه؟ فانهم بسبب وجودهم صاروا يعني انت بسبب وجود الظلمة تبقى مجاهلا في سبيل الله صابرا على الاذى. هذه سنة الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. ايها الناس، الداخل في الايمان على بصيرة يزداد بصيرة، فهم بكمال بصيرتهم فروا من الم عذاب الله وذكرت لكم شيئا منه الى الايمان، وتحملوا ما في الايمان وطريقه من الالم الزائل المفارق عن طريق، تحملوا كل شيء في سبيل الله عز وجل لانهم لكمال بصيرته. اما الذي دخل في الاسلام والايمان على غير بصيره فقد جعل فتنه الناس، يعني اذى الناس ونيلهم اياه بالمكروه والالم، اذا لابد منه كما تبين لنا وكما يعرفه الذي دخل الاسلام على بصيره، لابد من الالم، لابد من الالم الذي ينال الموحد من اعداء الرسل واعداء اتباعهم، فلابد ان ينال الرسل واتباعهم شيئا من هذا الالم والاذيه من ان خالفهم من اعداء الله واعداء رسله. ولذلك هو يستجير من الرمضاء بالنار، اللي دخل الاسلام والايمان على بصيره على غير بصيره يستجير من الرمضاء بالنار وفر من الم ساعه الى الالم المديد الشديد، حيث يجعل ذلك في فراره منهم وفي تركه السبب. لما قال امنت فلا له بسبب ذلك اشياء، فجعل ذلك عذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالايمان، فصر من الم عذاب اعداء الرسل الى موافقه ومتابعه، يعني الى عذاب الله عز وجل. والناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. فهذه اصول ينبغي ان يعرفها كل مسلم لكي يدخل الايمان والاسلام على بصيره. اوذي في الله، الاذى ما معنى الاذى؟ يعني اوذي في الله. وما معنى الاذى لغه؟ اولا ذكر الاذى في كثير من كتاب الله عز وجل على وجه السرعه، ولا تطع الكافرين المنافقين ودع اذاهم، يعني دع اذاهم لك، اصبر على الاذى ودع انتقامك وايذاءك لهم كرد على اذايتهم لك. ممكن او تؤخذ على هذين المعنيين كما ذكر الشوكاني هذين المعنيين، يبقى وضع اذاه. ابي قال تعالى في الاحزاب ايضا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأ الله ما قالوا وكان عند الله وجيه. كيف اذوا موسى؟ قالوا انه اذر، يعني كبير الخطيتين، كبير الخطيتين، فاذاه هذا الكلام فكان يستحل في البحر وكونه على حجر، فقدر الحجر، او هذا في الصحيح هذا ثالث للحجر ان يجريه، وهو يجري خلفه يقول ثوبي حجر ويصغر بفضيحه وبكيف، كيف ثوبي حجر ثوبي حجر، الى وهو منهمك في هذا اذ راه وابصره اليهود فوجوه على احسن ما خلق الله عز وجل، فبراه الله بجبروته واقتداره، والله لا يستحي من الحق، انما هي عوره قدرها الله عوره. اما ان يؤذى رسول الله وكليمه عليه السلام ان يؤذى بهذا، فبراه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها. ان الذين يؤذون الله ورسوله، يؤذون الله يقولون لله الولد، ويقول ظل الله كريم ثلاثة، ويقول ظل الله المسيح ابن مريم، ويقول هذه الله المغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ويقول ان الله فقير ونحن اغنياء، وهكذا. قل اي واحد يشتم الله يرسل الله؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصناف كثيره جدا لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا جزاء من العمل. في الاحزاب ايضا، ويقول ايضا في الاحزاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل المؤمن ليس مؤمنا. اما المؤمن المؤمن اذا اصيب بالاذى فهو دخل الاسلام ويعلم قبل كل شيء سنن الله في الفتنه بالامراض بالسنة الربانية بإيذاء أعداء الرسل والأنواع حدث ولا حرج، إنما في نفس الوقت نسيئة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات غير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكل هذا يعرفنا معنى الأذى باللسان أو بالأعمال، وما يكون مؤمن دائما كله يسمى أذى. وصرحه بعضهم بأنه الاذى اللي يسير من قوله تعالى لن يضروكم الا اذى، ان يقاتلوكم ولكم الادبار ثم لا ينصرون، لن يضروكم الا اذى، يعني ايه؟ لن يضروكم في دينكم،